قال المؤلف فيه مسائل. قال: الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب أن الدعوة إلى الله هي مهمة الدعاة العلماء وطلبة العلم، فهي سبيل الرسول عليه الصلاة والسلام وسبيل أتباعه، كما في الآية التي ذكرها: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن المؤلف أخذ هذه الفائدة من قوله: على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن هذه هي مهمة الرسل وكذلك أتباعهم، يدعون الناس إلى التوحيد ويخرجون الناس من الظلمات إلى النور. ولا شك أن الدعوة تقوم على هذا الأساس، الدعوة على علم وعلى بصيرة، لأن الجاهل كيف سيدعو وهو لا يملك هذا العلم؟ بماذا سيدعو؟ فإن فاقد الشيء لا يعطيه. وفي حديث معاذ: إنك تأتي قوما من أهل كتاب. ومعاذ من العلماء وكان مسلحا بالعلم ويستطيع أن يبطل شبهات اليهود ويجادلهم بالحق، أما الجاهل كيف سيقابل هؤلاء المبتدعة أو الضلال أو اليهود والنصارى؟ لن يستطيع بسبب جهله، بل قد يغلبونه ويكون وبال ذلك عليه فينقلب إلى الباطل معهم. والداعية إذا تعلم وعلم واستفاد وانتفع لابد أن يعمل بما يدعو إليه حتى يكون قدوة حسنة، وأن يخلص العبادة لله وحده، لا يريد من الناس سمعة ولا رياء ولا رئاسة ولا مطمعا، ويبدأ بالأهم فالأهم، يدعو الناس إلى التوحيد ويصبر على ما يلاقي من الأذى، وعليه أن يكون متحليا بحسن الخلق يستعمل الحكمة في دعوته ولا ييأس. فإن نبي الله نوح دعا قومه ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد.